人であることを誇りに思う。 من الأمور الحقيقة واضحة جدا في اليابان ضيق المساحات عندهم. اليابان 20% فقط من مساحتها مؤهلة للسكان وللسكن وللعيش، الباقي كله جبال وبراكين ولكن 20% هذه مستثمرينها اليابانيين بشكل مبدع جدا جعل حياتهم أفضل. اليابان فيها 124 مليون بني آدم، يعني أكثر من مصر، ومع ذلك تجد أن المساحات اللي عندهم مستخدمين فيها كل إنش. أيضا عندهم إبداع في الباركينج، طبعا هذه واحدة من الأسباب اللي رحنا اليابان الحقيقة أني شفت المقطع ده في يوتيوب. فالباركينج عندهم السيارات لما تدخل، لا أشرح، تفضلوا شوفوا. المساحة الصغيرة هذه، شوفوا كيف استثمار المساحة الشديد. كم متر؟ كم متر؟ نحسب بالضبط، احسب لكم هي بالضبط من هنا كده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، تقريبا خمسة متر. زي ما قلنا دحين، خمسة متر في سبعة متر تقريبا، خمسة متر في سبعة متر، ويأخذ 32 سيارة. إذا كنت في اليابان فستجد إبداع الإنسان. بسط على الاختراع ده جدا، ويعني أدعو إنه يطور ويطبق في العالم العربي، خاصة في الأماكن اللي فيها زحمة سيارات. ما ينفع يعني السيارات تصف أربعة خمسة صفوف في الأماكن اللي زحمة، وبعدين يجي البواب ويشيل ويحط. يعني أمور بسيطة في المواقف حق السيارات هذه، يعني لما تطلع السيارة وفكر الياباني، هي مسألة ترى عزائي بس تفكير، مسألة تفكير كيف تطور، اللي هو مبدأ الكايزن اللي دائما نكرره. فالياباني فكر، قال لما تخرج السيارة المكان ضيق، فلي يقعد السائق يروح ويرجع، يلف ويرجع، يلف ويرجع، ويضرب في اللي وراه ويضرب في اللي قدامه، ويجي واحد يقول له بس بس بس قدم قدم، ويقعد في الحفلة دي كل يوم. ففكروا يعني طب ليه يمر بهذا المأساة، هذه المأساة كل يوم، ليه ما نخترع شيء دائري يتحرك تحت الأرض، فالسيارة ترجع بعدين تتحرك بكل هدوء وسلام وتمشي. علشان لا يتعب السائق انه يقعد يطلع ويرجع ويلف ويرجع ويدق في اللي قدامه ويدق في اللي وراه ويضرب بوري، عاملين له هذه الدائره اللي تخلي السياره تلف اوتوماتيكيا حتى لا يتعب نفسه. هم شوفوا، هو واحد من اثنين لا ثالث لهما، هم في كوكب ثاني او انه احنا من كوكب ثاني، ما اعرف، واحده من اثنين، كل مشاهد يختار اللي يبغاه. بس مستحيل انه احنا اثنين عايشين في نفس الكوكب ومن نفس الفصيله. يعني يا سلام، شكرا، فرصه سعيده، اهلا وسهلا، اريغاتو، سوماسي، سوغوي، سوغوي. إخواننا اليابانيين بيلعبوا كرة، هذا ملعب، حتى الآن الموضوع عادي، ولكن الغير عادي هو أين وجود هذا الملعب. هنا الملعب، أيوة، أنت روح كده بقى معايا. على يمين الملعب وعلى يسارنا دحين في الطابق فوق هذا المبنى عاملين فيه ملعب كرة زي ما تشوف. ليه مرة أخرى؟ ليس بعض البلاد عاملة يعني ملاعب وكذا فوق البنايات، ولكن فقط لمجرد يعني زي ما يقولوا معليش الشوف انه يوروا شوف احنا عندنا ملعب فوق المتعرفش. بس هنا بسبب الحاجة ضيق المساحات مرة اخرى نخليهم يبدعوا في استحداث حلول لمشكلة المساحات. وطبعا السكة الياباني لازم عاملين حساب كل شيء، فالملعب من اوله لاخره محاط بشبكة نت، وعاملين حساب انه الكرة ممكن تطلع لفوق، فحاطين نت ايضا حتلاحظوا شبك فوق الملعب علشان الكرة لا تخرج من هذه المنطقة. بلنتيات مقولة جميلة تقول أن المستحيل ليس معناه أنه لا يوجد حل. المستحيل كلمة معناها أنه يوجد حل لكنك لم تجده بعد. في بلاد زحمة كثير تقارن باليابان، ولكن الفرق شاسع في تعامل هذه البلاد مع الزحمة وتعامل اليابان مع الزحمة. شوفوا مواقف البسكليت ايش سووا لها. طبعا بيعتمدوا على البسكليت كثير في اليابان، حتى رجال الأعمال تلاقي راكب بسكليت. ففعلا كيف بخوف، وشوفوا كيف اخترعوا الاختراع ده الظريف. الكثير ناس بيركبوا، الامهات بتركب، الصغار الكبار. احيانا ممكن واحد يكون مدير شركة CEO في شركة ولكن بيركب البسكليت للذهاب من بيته الى العمل، فهو امر طبيعي. طيب حنوريكم موضوع الباركينج. فهذا هنا عملنا اشتراك احنا، طبعا هنا الموضوع حط البسكليتة كده معايا عرب. طبعا هنا عطينا ارشادات، بس طبعا الارشادات كلها بالياباني فما نفهم شيء، ولكن هنا الواحد يحط الكرت اتكلم بعدين تدخلها جوا وتسيبها بعدين تاخذ الكرت. يا سلام خلاص. هذه المشكلات هنا دخلناها من هنا، فالسيستم تحت الارض 10 ادوار تحت الارض، الجهاز بيسحب المشكلات بنزله بالدور. وهنا زي ما انتم شايفين الباركينج هذا كله تحت هذه المنطقة تحتنا بالضبط. ابداع في حل المشاكل. دحين انا جيت ابغى المشكلات حقتي ثاني، ايش اسوي؟ مجرد احط الكرت هو اوتوماتيكلي الجهاز حيعرف فين المشكلات حقتي. بسم الله. طبعا لازم ارجع ورا. ما شاء الله كم حلوه، 10 ثواني ممتاز بالنسبه ل 10 ثواني. طبعا مبدا حنكرره مره اخرى كثيرا، هذا ليس معناه انه الياباني اذكى من العربي، نفس الذكاء، ولكن الياباني يستثمر هذا الذكاء ويطبقه في حياته. العربي ذكاؤه يعني مدعوس عليه ولأثبت لكم أن العرب عندهم مخ لما يحبوا يشغلوا مخهم. شوفوا هذا الأخ في مصر كيف سوى هذا الاختراع لصف السيارة في وسط الزحمة، نفس المشكلة، وجد أنه زحمة وصفة السيارة صعبة ومشاره، فاخترع هذا الاختراع اللي ستجدوه الآن سترونه الآن، لتعلموا أن العرب عندهم أيضا مخ. ولكن ما نطالب به في هذه الحلقة أن نعيد تشغيل هذا المخ اللي موجود عندنا، ونعيد استثمار هذا الذكاء اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه ليكون على شكل أوسع، وما يكون مجرد اختراع نراه في يوتيوب كذا صدفة زي ما شفنا. Thank you. معناه انه في ناس بس شغلت هذا المكان اللي موجود جوه الهارد درايف اشتغل. فياليت الهارد درايف يشتغل في البليون ونص مسلم اللي موجودين, وهو شغال عند البعض الحمد لله, يعني في ايجابيات الحمد لله, ولكن نبغى الايجابيات دي كده تزيد وتعمم وتتفشى كالوباء, وباء الابداع. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى, حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم متلى, في القلب خواطر عن رسل بحضارتنا كانت أصلا, من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصل المختار بها ولنا الأعلى, فتخيل لو ما تمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب خواطر.